السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالحديث اليوم في بيان قول الحق: ما كان لي من علم في الملأ الأعلى إذ يختصمون. هذا الخصام العظيم الذي يحدث في الملأ الأعلى بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل، وفيه: فرأيت ربي في أحسن صورة، يعني رؤية منامية، فقال لي: يا محمد قلت لبيك ربي. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري ربي. قال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري ربي. قال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري ربي. قال: فوضع كفه، وفي رواية يده، على كتفي حتى وجدت برد أنامله على صدري، فعرفت كل شيء، وفي رواية: ما بين المشرق والمغرب. قال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات والدرجات. الآن علم الرسول صلى الله عليه وسلم بعلم بتعليم الله له. قال: وما الكفارات؟ ما الكفارات يا محمد؟ قال: نقل الأقدام إلى الجماعات، وانتظار والمكث في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء في الكريهات، وفي رواية: عند المكروهات. الآن ناخذ ما هي الكفارات التي يكفر الله بها الخطايا. أول المكفرات الوضوء. الوضوء يحبه الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء، يسبغ الوضوء، إلا هذا في الحديث الصحيح، خرجت مع وجهه كل معصية نظر إليها. فإذا غسل يديه خرجت كل معصية مسها بيده، فإذا غسل الأقدام خرجت كل المعاصي التي مشى إليها بقدميه. هذا فضل من الله ورحمة. طبعا هذا ما اجتنبت الكبائر. ويقول صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن ما يبلغ وضوءه. وش معنى إسباغ الوضوء عند المكروهات؟ ترى كثير من الناس يتوضأ ولا يحسن الوضوء ولا يعرف الوضوء. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عثمان الطويل، وفيه: فمن توضأ نحو وضوء هذا غفر له ما تقدم من ذنبه. وش معنى إسباغ الوضوء عند المكروهات؟ لها معاني. المعنى الأول: لما تكون الأجواء باردة والواحد يمس الماء تقع على طول، ها، بسرعة. لكن لما يجاهد نفسه ويسبغ الوضوء ويكرر ثلاثا، في الصيف الخزانات تأتي لك بمياه من حميم حارة، ولا لا؟ بعض الناس ما يطيقها، يشعر بشدة الحرارة. فهنا إسباغ الوضوء. ومن معاني إسباغ الوضوء عند المكروهات إن الإنسان حينما يستيقظ من النوم، إما لصلاة الفجر أو لصلاة الظهر إذا كان من ينام الصباح، أو لصلاة العصر إذا كان من ينام الظهر، تجده يعني نفسه مثقلة، فتجده لا يحسن الوضوء، لا يسبغ الوضوء. هنا الآن إكراه النفس على الوضوء من الأشياء التي يكفر الله له بها الخطايا. من المكفرات كثرة الخطأ إلى المساجد. ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يخرج إلى المسجد لا يخرج من بيته إلا للصلاة، إلا له في كل خطوة حسنة ترفعه درجة وتحط عنه خطيئة. يقول العلماء: من لا يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه الطاعات، أو ثقلت عليه في جميع الأحوال. إحنا إذا عرفنا الثواب تشجعنا، من قام رمضان إيماناً واحتساباً، لا بد من الاحتساب، لا يخرجه إلا الصلاة له بكل خطوة ترفعه درجة وتحط عنه خطيئة. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، فإذا فرغ من صلاته لا تزال الملائكة تستغفر له وهو في مصلاه: اللهم اغفر له وارحمه. بعض الناس من يوم يسلم طيران، ولذلك صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء وكثرة الخطاء وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. الرباط العظيم، بعض الناس يتمنى أنه في رباط في سبيل الله. طيب، جاب لك الله رباط أيسر. قلة من يمكثون بعد الصلوات، لو تحدد لك يوم يومين في الأسبوع على الأقل تصلي المغرب وتنتظر لصلاة العشاء، يوم واحد. مفترض كان السلف يمكثون في المساجد بين الصلاتين، بين المغرب والعشاء، كان منهج وديداً العلماء وطلبة العلم. الآن تقل تجد بعد صلاة المغرب 10 دقائق يندر تلقى في المسجد واحد، وأما بعد الفجر ما عاد ترى إلا قلة قليلة. أسأل الله لي ولكم الثبات. إذن انتظار الصلاة بعد الصلاة، لذلك جاء في 7 الذين يظلهم الله ورجل قلبه معلق في المساجد. ايش معنى معلق في المساجد يا اخوان؟ معناها تلقاه لما مثلا يصلي المغرب وعنده مشوار، ما اخذ حسابه وين بصلي به العشاء، ويضع خطة في الطريق: اين سأدرك الصلاة؟ لا، الطريق هذا لن اسلكه لان ما في مسجد، الطريق هذا لا، في زحام سيعيقني عن الدخول إلى مسجد، لا، الطريق هذا الوصول إلى المسجد متعسر، إذن أسلك هذا الطريق، أو لن أخرج إلا بعد، أو أتقدم قليلا فأصلي في مسجد. ثم يعني يفكر في الصلاة، ما أخذ هم الصلاة، قلبه معلق، ما يصلي فريضة إلا يفكر في الفريضة التي بعدها. هذا من 7 الذين يظلهم الله. أما الدرجات، يقول العلماء: فإذا كانت عند الإنسان المكفرات كفاها الوضوء، أصبح البقاء في المسجد والانتظار درجات. أما إذا ما كفت هذه الأشياء، نأتي للدرجات. وش الدرجات؟ لين الكلام، لين الكلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. أنا ما ودي أطيل، لكني سأقولها باختصار. لين الكلام، يقول صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، وقولوا للناس حسنا. الكلمة الطيبة مطلب. بعض الناس في غلظة، في شدة، ما يحسن التعامل مع أولاده ولا مع جيرانه ولا مع طلابه، ولا يعني شرس. وبعض النساء سيئة خلق، سليطة لسان، وبعض الناس مؤذي مؤذي مؤذي، قد تجده يؤذي الإمام ويؤذي المؤذن ويؤذي الجماعة. لكن الذي عنده الكلمة اللينة، الكلمة الهادئة، الكلمة، يقول صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحر. الكلمة التي تغير. بعض الناس إذا أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يكون غليظ، فقولا له قولا إيش؟ لين. قال أحد الوعاظ لأحد الخلفاء: إنني سأقول لك قولا سأغلظ لك به. قال: لا، لقد أمر الله من هو خير منك إلى من هو شر مني، فأمر أن يقول قولا لينا. أنا ماني بشر من فرعون، وأنت بأحسن من موسى، وشو تقول لي الكلام الغليظ؟ ترى بعطيك كلام قوي، تحمله سبحان الله. يعني عارف انك بتقول كلام سيء وقوي ومؤذي وجارح، وتقول لي استمع له. مع الأسف بعض الناس لا يستخدم الكلمة الحسنة إلا في معصية الله. إذا أراد أن يعصي الله أو يؤذي فتاة أو امرأة، يقول الكلام اللطيف، الكلام الذي فيه عذوبة. أما هذا الكلام ما يستطيع يقوله لزوجته، ولا يستطيع يقوله لأخته، ولا يستطيع يقوله لأمه. لذلك المؤمن يقول القول إيش؟ اللين. من القول اللين الكلمة الطيبة عند الصدقة: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. إذا أحسن للناس بدأ يتمنن عليهم، هذا خلاف القول اللين. ولذلك أرشد صلى الله عليه وسلم إلى لين الكلام وإطعام الطعام. كان ابن تيمية رحمة الله عليه كل ما خرج لصلاة الجمعة أخذ معه الطعام، مر على فقير ولا على مسكين ولا على سائل وأعطاه. من منا إذا جاء يوم من الأيام موسع الله عليه صبحية بيوم بالإجازة يشتري له طعام، يشتري له أو يذبح إن كان قادر على الذبح، ويمر على الأحياء الفقيرة أو حتى على جيرانه: يا أبا ذر، إذا طبخت لحما فأكثر من مرقته وأطعم جيرانك. ندر الآن من يطعم جيرانه حتى لو كانوا أغنياء، تراها هدية. يقول سلم: هي لبريرة صدقة ولنا منها هدية. إذا مر، إذا زار أخوياه مجتمعين يتنافسون على الخير. جاني واحد ظروف المادية كويسة، فقال لي: شوف فضل الاحتساب، أنا عندي مشكلة سأذكرها لك. قلت: تفضل. قال: أنا إنسان عندي حياء وفيه عمارة أو فيلا دبليكس جزئين، أنا أخذت جزء وساكن دورين، ما عندي إلا طفل وطفلة، الطفل يمكن عمره سنتين والطفل عمره 4، والقسم الثاني في جيران كل واحد يمكن عنده حول 8 إلى 10 أطفال، يعني القسم الثاني كم فيه؟ 20، والقسم هذا كم فيه؟ 3، وهذا كثير الأسفار. قال: لكن لاحظت جيراني إذا جاء الفاتورة مشتركة في الماء يقول ما يسددون، والصرف ما يسحبون، وإذا تعطل الماء ما يجيبون. يقول: أنا يعني ألقاهم يعني يتهربون، وأنا يصيبني الحياة، أنا أقول ادفعوا أو شاركوا. ما هي الطريقة أنني أطلب منهم المشاركة من حيث لا أجرحهم ولا أحرج نفسي؟ قبل كل شيء، أنت قادر على أنك تدفع فاتورة الماء بدون الحاجة لهم؟ قادر. قادر أنك تأتي بالويتات إذا انقطع الماء بدون أن يكلفك شيء؟ قال: قادر. قلت: احمد ربك، جعلك الله تسقي أفضل الصدقة الماء. الماء على فكرة هل هو طعام ولا ماء فقط؟ الماء يعتبر من السوق ويعتبر من الطعام. ومن لم يطعمه فإنه مني. سماه الله إيش؟ سمى الله الماء طعام. قال: والله قادر. قلت: احمد ربك، رزقك الله أنك تسقي 20 نفس غير أولادك. بالعكس، لهم الفضل عليك، أعانوك على الصدقة. يقول: سبحان الله، بعد ما قلت لي هذا الكلام أصبحت أذهب فورا لأخذ الفاتورة، لا يسبقني إليها أحد. ليش؟ لأن هنا الآن بدأ يحتسب. ولذلك علينا أن نحتسب في الطعام. ما تضعه في في امرأتك صدقة، ما تطعم بها أولادك صدقة. إنو الصدقة وأبشر بالخير. وأما الصلاة في الليل والناس نيام، ففي حديث: أيها الناس أفشوا السلام. الكلام ترى السلام من القول اللين. وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. يا حبذا عينان في غسق الدجى من خشية الرحمن باكيتان، قم في الدجى واتلو الكتاب ولا تكنم إلا كنومة حائر والهان. فلربما تأتي المنية بغتة فتساق من فرش إلى أكفان. يا حبذا عينان في غسق الدجى من خشية الرحمن باكيتان، تتجافى جنوبهم عن المراجع. هذه من الدرجات، هذه من الدرجات. الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، يعني تتشقق. هل ترى من فطور يعني ثقوب وشقوق؟ ديدن الصلحاء. وأختم بما يروى عن إبراهيم بن أدهم أنه فاته في يوم قيام الليل، فلما استيقظ مع الفجر، يعني ما فاتت صلاة الفجر، فتذكر من يقومون الليل وهو قد غلبه الليل النوم، فقال: قم الليل يا هذا لعلك ترشد، إلى كم تنام الليل والعمر ينفد، أراك بطول الليل ويحك نائما وغيرك في محرابه يتهجد، أترقد يا مغرور والنار توقد، فلا حرها يطفى ولا الجبر يخمد، ألا إنها نار يقال لها لظى، فتسعر أحيانا وحينا توقد، فيا راكب العصيان ويحك خلها، ستحشر عطشانا ووجهك أسود، ولو علم البطال ما نال زاهدا من الأجر والإحسان ما كان يرقد. تذكرت نفسي بالقيامة واقفة وقد فاض دمعي والمفاصل ترعد. إذن السلف ديدنهم قيام الليل. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، لا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم انصر عبادك المستضعفين في سوريا. اللهم عليك بطغاة الشام وطغاة لبنان وطغاة إيران وطغاة روسيا وطغاة العراق وطغاة الصين. اللهم ارحم ضعف أهل بلاد الشام، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لهم ولي ولا نصير إلا أنت، وأنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم فرج همهم ونفس كربهم. اللهم ارفع راية السنة في كل مكان. اللهم احمي بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصلح الراعي والرعية. اللهم اصلح الراعي والرعية. اللهم وفق من صلوا معنا واكثر اموالهم واولادهم واطل على الخير اعمارهم وادخلهم الجنة. اللهم بارك في هذا الجامع ومن بناه ومن أمى الناس به ومن أذن به ومن قاموا على شؤونه ومن صلوا به، وبارك في أهل هذا الحي أجمع. اللهم أصلح لنا النية والذرية والأزواج والأولاد، واجعلنا هداة مهديين. اللهم فرج همنا ونفس كربنا، ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا زوجة إلا أصلحتها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنبيه، ترى كثير من الناس يظن بعدم سنية رفع اليدين في الدعاء. هو ورد أنه عدم السنية للإمام عندما يخطب الجمعة، أما ما عدا ذلك فإن الله يستحي أن يرد يد عبده إذا رفعت صفرا. بعض الناس خلاص حتى يستنكر إذا رفعت الأيدي في الدعاء، يستنكر بعض الناس، استوحش. لا، هذا من أدب الدعاء ومن وسائل إجابة الدعاء. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التنزيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.